الراديو 90-90 هواها مصر. الله عليك يا موسيقار الأجيال. الله صحيح تروي العطشان وتطفي نار الحران، يا سلام لو الحوض مليان، بس لو في مية أصلا يا أستاذ عبد الوهاب يا جمالها حتى في الحنفية، مش لازم الحوض مليان ولا حاجة خالص، بس أصلا مفيش حنفية ولا فيش ماسورة ولا فيش محطة مية ولا في بير حتى. دي منظومة توصيل المياه النقية لأي حتة في الدنيا، إن يكون عندنا مصدر للمياه الصالحة للشرب، وده بيكون يا إما مياه سطحية زي الترع اللي جاية من النيل مباشرة، أو مياه جوفية وبيتم استخراجها بحفر آبار، وأخيرا مياه ملحة بيتم تحليتها، ودي عددها مش كبير حاليا في مصر. تاني مرحلة بتكون رفع المياه دي من الترع أو الآبار بواسطة محطات الرفع، وأخيرا نقل المياه في شبكات المواسير الأرضية إلى المستهلكين. الموضوع هو زي ما انتوا شايفين كبير ومعقد جدا، وبالتالي مكلف جدا، ومصر مساحتها كبيرة جدا، وعدد المناطق المترامية فيها كبير جدا، وكل يوم والتاني مجموعة ناس يقرروا مع نفسهم يقيموا مجتمع سكني في أماكن خارج تخطيط الدولة اللي هو بيتسمى عشوائيات، ودي لا معمول لها خدمات ولا بنية تحتية ولا دخل أصلا في حسابات الدولة. طب أنا شضراني أن أنتوا قررتوا تعملوا مجمع سكني هنا، حاشم على ظهر إيدي، بس ما هما في الآخر بني أدمين وعاوزين يعيشوا. طب والحل؟ الحل بتقوم بيه الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والمؤسسات التنموية اللي زي مصر الخير، اللي الحقيقة كان ليهم السبق في موضوع توصيل مياه الشرب النقية دي للمحتاجين في العشوائيات والقرى الفقيرة والمناطق النائية. ما هو أصل مفيش أفضل من إنك توصل الحياة نفسها للبشر، ما هي ببساطة نقطة المية إيه؟ تساوي حياة، أو ربنا زي ما بقول لكم كده هي يعني غايبة عنكم زي ما بقول لك كده. مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. طيب هما بيعملوا إيه بقى في الملف الكبير ده؟ بص يا سيدي، قالك استهدفوا وصول مياه الشرب النظيفة والنقية ل 270 ألف مواطن، واختصوا المحافظات في الصعيد بالنصيب الأكبر لأن الصعيد صاحب النسبة الأعلى من مشاكل البنية التحتية. احنا طول النهار بنسمع الكلام ده في البرامج. عملوا إيه؟ دقوا آبار في أكتر من قرية من اللي ما بتوصل لهاش ترع، ورفعوا كفاءة أكتر من محطة رفع وتحلية مياه في قرى ومحافظات الصعيد. ده غير توصيل شبكات المياه والمواسير للقرى والبيوت. خلوني أحكي لكم حكاية ست طيبة في واحدة من القرى دي. الست دي تم عمل وصلة رئيسية للقرية ووصلة للمية في بيتها، ومن فرحتها قررت تجيب بستلة كبيرة وراحت حطها على باب بيتها، ويوميا تغسلها وتملاها من مية الحنفية وتستلف تلج من الجيران وتحطه عشان أهل البلد كلهم يشربوا من حنفيتها. الست بتقول إنها مش مصدقة نفسها من الفرحة، لأن تكلفة المحطة عالية جدا غير تكلفة وصلة المية لبيتها، فبتقول ده ولا في الأحلام يا ولاد، مية نظيفة يعني نكسر عطش بني آدم، مية نظيفة يعني صحة، مية نظيفة يعني نظافة، مية نظيفة يعني نقضي على المرض، مية نظيفة يعني حياة، حياة في كل بيت، حياة نازلة من الحنفية. إحنا بنتكلم في ألف به آدمية على فكرة، ما بنتكلمش في رفاهية خالص ولا حتى في حقوق، إحنا بنتكلم في مسببات معيشة. هي دي رخرة محتاجة شرح؟